قبلك انتبرتلك هاتي بغلك اسيت كيس الله يا حبي تيريت اللي يغني كيني تهني جدر ولين ولا تسع يا حبي تبعنا وارا تزري الساعة تتبعنا واسكر الحيلة يا حبي غانا تقيدي تفبي التسالي Oh, ديت تسالوا ولكن سوريات يعفو ربي.